اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الظل ما بيهتدي بالقرآن وما بيكتفي بالقرآن بظل ظل الطريق. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله تعالى قال إن هذا القرآن يعمل شنو؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ربنا قال والجبال شنو؟ ربنا قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال شنو؟ أوتادا. ما يضل لك واحد يقول لك أوتاد الأرض في الجبل شنو؟ في الجبل الأربعة. ما في حاجة اسمها أوتاد الأرض في الجبل الأربعة. ده كلام باطل. ده كلام وكلام باطل. ما عنده عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. عشان ما تقول للناس البنون في الأولياء، القرآن هو البنون في الأولياء. ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله، خلوا ربنا وعملوا واحدين تانين أولياء. الآن بعدها طوال ربنا قال شنو؟ قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إلى نهاية الآيات. ربنا قال الناس خلوني أنا ومسكوا جهاد غيري. قال أنا الخالق وأنا الرازق وأنا البحمي وأنا بتفضل عليهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. سبحان فالق الحق سبحان هادي الضالين وراحم المذنبين ومقيل عثرات العافرين. سبحان الذي ندعوه ولا ندعو غيره سبحان الذي نرجوه ولا نرجو غيره. إلهنا ناداك نوح فنجيته من كربه وناداك أيوب فكشفت ما به من قربه وناداك يوسف وأوتاد الأرض في الجبل الأربعة. ذين قالوا أربعة أولياء مثبتين الأرض وهم ماتوا ماتوا. الميت خليهم أسي جيب لي ذول حي عديد نجي نغسل ونكفن ونحنط وربطه تمام ويجيبوا الكفن يدرجوا ويمشوا يخطوا في وتلحت يخطوا فوقك الطوب وبعد الطوب يخطوا الطين وبعد الطين يكبوا التراب وبعد التراب يكبوا فيك المويه. اتحداك كان تبرق من جوه. ها ربنا قال لله ما في السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. السماء حق الله الفوق للسماء حق الله الواطى حق الله. ربنا قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ربنا قال ده كله حق انا سويته انا بلاش غيري. الناس اللي بتعتقدون غيري وبتنادوهم غيري جاي العمل شنو؟ ربنا قال قل ادعوا الذين دعمتم من دونه. والله من دونه ده انا عجباني عجب والله من دونه ده انا عجباني عجب لانه اي حاجه دون ربنا. ربنا قال قل ادعوا الذين دعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. القرآن واضح من أكبر القضايا التي دعا إليها القرآن قضية العقيدة الصحيحة.